الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، باب ما جاء في الذبح لغير الله. هذا الباب كالأبواب التي قبله يتعلق بأنواع الشرك، وقد حرص المصنف رحمه الله تعالى أن يذكر به رعاية للتوحيد وصيانة له من أن يخالطه أو يلابسه شرك. معلوم أيها الأفاضل أن العبادة حق لله تبارك وتعالى على عباده، والله سبحانه وتعالى أراد هذا الحق من العباد خالصا لا يخالطه شرك وإن قل. ومن العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى ذبح ما يحل أكله من الحيوان والطير، وهذه العبادة لها أحكام بسطها العلماء في كتب الفروع، منها ما يتعلق بالقصد والنية، ومنها ما يتعلق بالفعل، والفعل له متعلقات. متعلق هو الذابح، ومتعلق آخر هو الذبيحة، ومتعلق ثالث هو آلة الذبح. والمطلوب هنا بالقصد الأول الأمر الذي يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، فإن ثمة سلوكيات أو أفعالا تنتمي إلى الجاهلية، هذه الأفعال تتعلق بعبادة الذبح لله سبحانه وتعالى، تصير هذه العبادة شركا، تصيرها شركا. وإذا كانت كذلك فإن الله تبارك وتعالى يردها على صاحبها، بل وكذلك يلحقه بعد الرد وزر وإثم عند الله سبحانه وتعالى. وحتى يتجلى الأمر على جهة الكمال، يحسن أن نذكر أنواع الذبح الحلال، ثم بعد ذلك نذكر ما يعني هو القصد أصالة وبالذات. أنواع الذبح الحلال ثلاثة، الأول منها ما يقع عبادة لله تعالى، وهو ما ذكر اسم الله تعالى عليه وذبح على موافقة الشرع من حد الشفرة وإراحة الذبيحة وقطع الأوداج، وقصد من ذلك تعظيم الله تعالى والتقرب إليه، كالهدايا والضحايا والعقائق والنذور، وكذلك ما يذبح بقصد الصدقات والهبات، فهذه كلها يعني القصد منها القربى من الله سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. الحمد لله. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، وكان يضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده. وجاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكان لي منها ولد. إذن من يعني فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يذبح الشاة بقصد الهدية أو الصدقة، يبعث بها إلى صدائق خديجة رضي الله عنها. هذا النوع من الأنواع الحلال. الثاني ما يتألف من العبادة والعادة، ما يتألف من العبادة والعادة ويكون أيضا على موافقة الشرع في التسمية وأحكام الذبح، كذبح ما يحل توسعة على الأهل أو إكراما للضيف أو وليمة للعرس أو غيرها من المناسبات المشروعة. فهذه من جملة مأمورات الشارع وجوبا أو استحبابا. فعن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فربح شيئا من أقط وسمن فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بعد أيام وعليه وبر من صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم يا عبد الرحمن؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: فما سقت فيها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاء. وكذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج أبو بكر بالهاجرة إلى المسجد فسمع بذلك عمر، فقال: يا أبا بكر، ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: ما أخرجني إلا ما أجد من حق الجوع. قال: وأنا والله ما أخرجني غيره. فبينما هما كذلك إذ خرج عليهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أخرجكما هذه الساعة؟ قال: والله ما أخرجنا إلا ما نجد في بطوننا من حق الجوع. قال: وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني غيره. فقوما. فانطلقوا حتى أتوا باب أبي أيوب الأنصاري، وكان أبو أيوب يدخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما أو لبنا، فأبطأ عنه يومئذ فلم يأتي لحينه فأطعمه لأهله، وانطلق إلى نخلة. وانطلق يعني اللبن كان قد ادخره، فوجده يعني جاءني وقمراه، فثلاثة يعني لا تحمل الأرض مثلهم يومئذ، كأنه يعني رقت نفسه أن يقدم ما هو فوق اللبن، ولذلك قدم القليل لأهله الزوجة والولد، ثم انطلق إلى نخلة يعمل فيها، فلما انتهوا إلى الباب خرجت امرأته فقالت مرحبا بنبي الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. أنا بدي أقرأ الحديث لأنه جميل وكل أحاديثه جميلة. فقال لها نبي الله صلى الله عليه وسلم فأين أبو أيوب؟ فسمعه وهو يعمل في نخل له فجاء يشتد فقال مرحبا بنبي الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه يا نبي الله، ليس بالحين الذي كنت تجيء فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقت. قال فانطلق فقطع عذقا من النخل فيه من كل التمر والرطب والبصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت إلا هذا، ألا جنيت لها من تمره؟ فقال يا نبي الله أحببت أن تأكل من تمره ورطبه وبصره ولأذبحن لك مع هذا. قال إن ذبحت فلا تذبحن ذات در ذات در. فأخذ عناقا يعني ذات لبن حتى يعني لا تؤخر الخير عن أهلك ديمة، فأخذ عناقا أو جديا فذبحه وقال لامرأته اخبزي واعجني لنا وأنت أعلم بالخبز. فأخذ الجدي فطبخه وشوى نصفه الله، فلما أدرك الطعام وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذ من الجدي فجعله في رغيف فقال يا أبا أيوب أبلغ بهذا فاطمة. يا الله رضي الله عن فاطمة فإنها نعم نعم فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام. فذهب به أبو أيوب إلى فاطمة، فلما أكلوا وشبعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم خبز ولحم وتمر وبصر ورطب. ودمعت عيناه والذي نفسي بيده إن هذا لهو النعيم الذي تسألون عنه. قال الله جل وعلا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فهذا النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. فكبر ذلك على أصحابه فقال بل إذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم فقولوا بسم الله، وإذا شبعتم فقولوا الحمد لله الذي هو أشبعنا وأنعم علينا وأفضل، فإن هذا كفاف بها إن شاء الله. نسأل الله السلامة والعافية. إذن يا أحبابنا، من خلال هذه الأحاديث تتجلى أو يتجلى لنا النوع الثاني من أنواع الذبح الحلال، وهو ما يهريقه المرء قرا للضيف أو وليمة لعرس أو توسعة لأهل، لكن يحرص جدا أن يوافق الشرع في آلة الذبح وفي إضجاع الذبيحة وفي يعني التسمية ذكر الله عليها، وكذلك في القصد الطيب الحسن. النوع الثالث ما يقع عادة ويكون على موافقة الشرع، ومثاله الذبح للتمتع بالأكل أو للتجارة، وهو من جملة ما أباحه الشارع. قال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون الحمد لله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذه هي الأنواع الحلال، وبضدها تتميز الأشياء. أما أنواع الذبح الحرام نسأل الله أن يعافينا وإياكم وسائر المؤمنين منها. الأول ما يذبح لغير الله لفظا وقصدا، الأول ما يذبح لغير الله لفظا وقصدا، كمن يذبح البهيمة ويذكر اسم نبي أو ولي أو ملك أو جني أو غير ذلك ويقصد أن يتقرب بها إلى من سماه أو غيره، فهذا شرك أكبر. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله وما ذبح على النصب، قال مجاهد وابن جريج رحمهما الله وهما من التابعين، كانت النصب حجارة حول الكعبة وهي 360 نصبا، فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب، فهو من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، وينبغي أن يحمل هذا على هذا. ويعني قريب من هذا الكلام ذكر الإمام الشوكاني، وكذلك قال الشيخ صالح آل الشيخ، أن يذكر غير اسم الله على الذبيحة، وأن يقصد بها غير الله جل وعلا، فيقول مثلا باسم المسيح ويحرك يده ويقصد بها التقرب للمسيح، فهذا الذبح جمع شركا في الاستعانة وشركا في العبادة. ومثله الذين يذبحون باسم البدوي أو باسم الحسين أو باسم السيدة زينب رضي الله عنهما أو باسم العيدروس أو باسم المرغياني أو غيرهم من الذين توجه إليهم بعض الخلق بالعبادة فيذبح باسمهم ويقصد بذبحه هذا المخلوق، وينوي حين يذبح أن حين يذبح أو حين ذبح أن يريق الدم تقربا لهذا المخلوق. فهذا الشرك جاء من جهتين، الأولى جهة الاستعانة والثانية جهة العبودية والتعظيم وإراقة الدم لغير الله جل وعلا. وقال الشيخ خالد المصلح الذبح لغير الله قصدا ولفظا، فيقصد بذبيحته مثلا وليا من الأولياء أو ملكا من الملائكة أو أحدا من الجن أو صنما، ويسمي المقصود فيذبح مثلا لعلي أو للحسين رضي الله عنهما قصدا يريد التقرب إليه بهذا الذبح باسم الحسين أو باسم علي أو باسم النبي أو باسم جبريل، فهذا كله شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة. وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف بين أهل العلم في أن من فعل هذا فقد خرج من دائرة الإسلام وخلع ربقة الإيمان وليس من أهل القبلة لوقوعه في الشرك الذي جاءت الرسل بالتحذير منه والنهي عنه. النوع الثاني، هذا بين واضح أحبابنا، وهو شر الأنواع، أن يتجاوز المرء من أهل الجاهلية قديما وحديثا أن يتجاوز الذبح وكذلك أن يتجاوز القصد، فلا الذبح على هدى ولا القصد على هدى، فإنه إذا ذبح يذكر اسم غير الله تعالى وإذا قصد قصد القربى لغيره تبارك وتعالى، وأن لمخلوق أن يكون ندا لله سبحانه وتعالى، وكل المخلوقات مربوبة مقهورة يعني الفناء، والله تبارك وتعالى وحده هو الباقي على الدوام، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. النوع الثاني ما يذبح لله لفظا لا قصدا، كان يذكر المرء اسم الله على الذبيحة ويقصد بها التقرب لغيره سبحانه، كان يتقرب بها إلى ولي حي أو ميت أو إلى سلطان أو ملك أو أو ملك أو نبي، ومن ذلك ما يفعله بعض الناس في تعظيم السلطان أو الأمير أو القائد أو المسؤول أو شيخ القبيلة، فإنهم يستقبلونه بالإبل أو البقر أو الشياه يذبحونها في وجهه. فهذا الذبح وإن سمى الذابح اسم الله عليه فقد قصده إلى غيره، وهو شرك ممن وهو شر ممن ذكر على الداب أو ممن ذكر على الدابة اسم غير الله وقصدها قربة لله، فلا يجوز أكلها. طبعا لماذا كان شرا؟ لأن ذكر اسم الله أثناء الذبح أو عند الذبح معصية وشرك، وقصد أن تكون الذبيحة لغير الله أيضا إثم أو معصية وشرك، لكن الثانية شر من الأولى، يعني كلاهما معصية وكلاهما حرام وكلاهما شرك، لكن أن يقصد المرء من الذبح غير الله تعالى فهذا أعظم شرا من الذي يذبح ويذكر اسم غير الله تبارك وتعالى ويقصد من الذبيحة أن تكون لله. يعني أحيانا المثال يقرب الصورة إلى الفهوم والأذهان. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا بيذبح الجاهل الذبيحة يذكر باسم النبي محمد ويقصد منها أن تكون لله تعالى، أو يذبحها عند قبر ويقصد أن تكون، ربما بذلها كلها في وجوه الخير، يعني صدقات وهبات ويطعم بها المحاويج، وأحيانا أخرى يكون العكس، يذكر اسم الله تعالى عليها ثم يفعلها قربة لولي أو لوجيه أو لملك أو ما شابه ذلك تعظيما له، كصورة من التي وردت قبل قليل. إذا جاء مثلا الملك فإنه يستقبله ويقول بسم الله ويذبح عند رجليه حتى إذا نفر الدم تركها وانصرف. فهذا أمر عظيم، يعني ما تقرب إلى الله إلا بالاسم، وأما بالمضمون فإنه صرفه يعظم به غير الله سبحانه وتعالى، وليس من عظيم إلا الله تبارك وتعالى، فإن الله أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. قال ابن تيمية يقرر هذه النكتة التي ذكرنا، قوله تعالى وما أهل لغير الله به ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذه ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه. كما لاحظوا ماذا قال شيخ الإسلام، فإن تحريم الأول أعظم من تحريم من قال باسم المسيح وصرفها لتكون شاة لحم أو يعني للمحاويج، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه وتعالى كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. واضح؟ نحن إذا ذبحنا هديا أو ذبحنا أضحية أو ذبحنا شاة لتكون صدقة لله تعالى فهذا الاسم والمقصد لله تبارك وتعالى، فهذا أعظم مما لو ذكرنا اسم الله على الذبيحة وقصدنا منها أن تكون عشاة لحم نوسع بها على أهلها. هذا جائز وهذا جائز، لكن إذا جعلنا الأمرين في كفتي الميزان أي الكفتين أرجح وأعظم؟ الأولى. فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أولى. واضح؟ واضح؟ يعني الذي يقول باسم المسيح ويذبح فهذا يعني شرك وأمر عظيم، لكنه ليس في رتبة من يقول هذا للمسيح أو للزهرة. فلأن ما يحرم أو فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أولى. وهذا يبين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله ولم يحرم ما ذبح لغير الله، كما قاله طائفة من يعني بعض العلماء المنتمين إلى بعض المذاهب، بل لو قيل بالعكس لكان أوجه، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم وإن قال فيه باسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك. وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان. اتضحت هذه الفائدة؟ اتضحت يا أحبابا. ويتحدث مبارك الميلي عن واقع أولئكم الناس الذين يذبحون لغير الله ويبين أنهم إنما يفعلون ذلك عن اعتقاد وطلب بالقرب من تلك المعبودات، فكان مما قاله إن كل من خالط العامة يجزم بأن قصدهم بذبائح الزردة التقرب من بأن قصدهم بذبائح الزردة التقرب من صاحب المزار، ويكشف عن ذلك أشياء، أحدها أنهم يضيفون الزردة إلى صاحب المزار فيقولون زردة سيدي فلان أو طعام سيدي فلان مثلا. ثانيها إنهم يفعلونها عند قبره وفي جواره، لا يرضون لها مكانا آخر. ثالثها إنهم إن نزل المطر إثرها نسبوه إلى سر المذبوح له أنه رضي وقوي اعتقادهم فيه وتعويلهم عليه. رابعها أنهم لو تركوها فأصيبوا بمصيبة نكسوا على رؤوسهم وقالوا إن وليهم غضب عليهم لتقصيرهم في جانبه. وقال الشيخ خالد المصلح أن يقصد بالذبيحة غير الله ويذكر اسم الله عليها، فيقصد بالذبح وليا أو نبيا أو ملكا أو غير ذلك، وعند الذبح يقول بسم الله. وحكم هذه الذبيحة أنها محرمة لا يحل أكلها. وفعل الذبائح شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، ولأنه ذبح لغير الله فلم يحقق قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النوع الثالث أيها الأبرار أن يذبح لله قصدا ويذكر اسم غيره لفظا، كمن يقصد من الأضحية أو الهدايا أو العقيقة أو الصدقة أو إغاثة المهلوف وتفريج كربته التقرب إلى الله تعالى. وإذا ذبح ذكر اسم غير الله ملكا أو نبيا أو وليا صالحا أو أبا أو أما أو ما إلى ذلك، فهذا شرك وكفر أكبر كالنوع الثاني، وإن كان أخف منه درجة لكنه شرك وكفر، لأنه مما أهل به لغير الله، ولأن ترك اسم الله عند الذبح وتقديم اسم غيره ذنب مركب من مخالفتين، أحدهما مخالفة أمر الله فيما أمر، قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. والثاني تعظيم غير الله بما لم يأذن به الله ولا رسوله، قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. بعد هذا البيان لمعنى الباب أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لتمام الفائدة يحسن أن نأتي بالآية التي بعدها وبالآيتين اللتين بعدها، فإنها تسهم في تجلية التوحيد والبراءة من الشرك، وأن كل نفس تحمل وزرها. قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. المعنى الإجمالي لهذه الآيات: قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين إنني أرشدني ربي إلى طريق الإسلام القويم لا عوج فيه ولا التواء، حالة كونه دينا ذا مبادئ عظيمة تقوم بها العقائد وأنواع السلوك الإنساني، وهداني دين إبراهيم في أصوله وعقائده وأخلاقه، حالة كون إبراهيم عليه الصلاة والسلام مائلا عن كل عوج في ملل الناس ومذاهبهم إلى الاستقامة، وما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا معشر قريش من المشركين وأنتم تعبدون الأصنام وتزعمون أنكم على دينه. قل يا رسول الله إن صلاتي التي هي عمود الدين ونسكي وهو ما يذبح من بهيمة الأنعام على وجه التقرب والعبادة كالهدايا والضحايا والعقائق، ومحياي أي ما أحيا عليه في عمري من العبادة الصحيحة الخالصة، ومماتي أي ما أموت عليه من عقائد وتوحيد لله رب العالمين أي خالصة لوجه الله الخالق لكل الموجودات والممد لها دواما بعطاءات ربوبيته، فهو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته. وبهذا التوحيد أمرت وأنا أول الذين يعلنون إسلامهم في هذه الأمة وأول الممثلين لأحكام الإسلام. قال قل يا رسول الله لهؤلاء الكفار من قومك أغير الله أطلب لنفسي ربا وهو جل جلاله سيد كل شيء ومالكه لا يشاركه فيه أحد ولا تجني نفس من العقوبات والإهانات إلا بما كسبت من الآثام لا يشاركها فيها أحد ولا تحمل نفس آثمة ولا غير آثمة إثم نفس أخرى إنما تحمل الآثمة إثم ذنبها الذي فعلت بالمباشرة أو التسبب فتعاقب هي عليه ثم بعد رحلة امتحانكم أيها الناس تموتون ثم تبعثون وترجعون إلى ملاقات ربكم فينبئكم بكل ما كنتم فيه تختلفون. ثم أورد قوله تعالى من سورة الكوثر فصل لربك وانحر. هذا أمر من الله لنبيه أن يخلص الصلاة لله، أن يخلص النحر وهو الذبح لله، ويدخل في النحر أو يدخل في النحر كل ما ثبت في الشرع نحره وذبحه من الأضاحي والهدايا والعقائق، وهي على اختلاف أحكامها من الوجوب والندب فإنها لا تشرع إلا لله. ثم أورد حديثين، الأول منهما حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب اقرأ بسم الله. وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى مفلسا، لعن الله من غير منار الأرض. في هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى لعن الله، اللعن الطرد والإبعاد، وإذا أضيف اللعن إلى الله تعالى صرف إلى الطرد من رحمة الله والعياذ بالله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن الله تعالى طرد من رحمته أربعة، ويحتمل أن يكون الحديث خبرا أريد منه الإنشاء، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يطرد من رحمته أربعة، أن يطرد من رحمته أربعة، فقال اللهم لعن من ذبح لغير الله، اللهم لعن من لعن والديه، اللهم لعن من آوى محدثا، اللهم لعن من غير منار الأرض، والعياذ بالله. إذن الحديث إما خبر، إما خبر فالنبي يخبر أن الله طردهم من رحمته، وإما إنشاء، يعني إما هو خبر لكن بمعنى الإنشاء والطلب، وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يطردهم من رحمته. وقوله لعن الله من ذبح لغير الله، فالذبح مصروف إلى مأكول اللحم من بهيمة الأنعام والطير، فإذا ذبح شيئا منها لغير الله أو بغير اسمه فإنه مطرود من رحمة الله. وقد ذكر بعض أهل العلم أنواع الذبح لغير الله، فالأول منها ما ذبح للأصنام والقبور والأضرحة والمقامات ونحوها، الثاني ما ذبح للحم وذكر عليه اسم غير اسم الله تعالى كالملائكة أو الأنبياء أو الأولياء، ما ذبح تعظيما لمخلوق عند قدومه وقد بينا ذلك آنفا، ما ذبح عند انحباس المطر، فإن بعض الجهال كان إذا تأخر المطر أتوا بثور أو جمل أو شاة وذبحوه عند قبر لرجل صالح يستشفعون به في نزول الغيث من الله. والخامس ما ذبح للجن دفعا لشرهم، كل هذا ذبح لغير الله وشرك بالله عز وجل. قوله لعن الله من لعن والديه، وهذا يعني له معنيان: معنى بالمباشرة أن يبلغ به العقوق الذروة فيعني يلعن أبويه، وهذا شر من الثاني. والثاني أن يلعنهما بالتسبب، يصب أبا الرجل فيتسبب بذلك أن يسب أبوه، ويصب أم الرجل فيتسبب في ذلك أن تسب أمه. واضح؟ إذن المعنى الأول بالمباشرة، يعني أن يباشر هو بنفسه لعن والديه، والأمر إيه؟ والمعنى الثاني أن يكون هذا بالتسبيب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. قوله لعن الله من آوى محدثا، يا سبحان الله. طبعا المحدث هو المبتدع الذي يتجرأ على حق الله تعالى في التشريع، فيضيف أو يغير في العبادة زيادة أو نقصا بقصد القربة، أو كذلك يمكن أن يكون التغيير في الماهية عددا أو زمانا أو مكانا بقصد القربة. الإحداث يعني لا يصار إليه إلا بقصد القربة. لذلك لما عرف الإمام الشاطبي البدعة قال رحم الله أبا إسحاق الشاطبي ورحم الله علماءنا أجمعين، قال البدعة طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، المبالغة في التعبد لله تعالى. فهذا القيد في البدعة مهم جدا، أن المبتدع يقصد من البدعة القربى، يظن أو يعتقد أنها تبلغه إلى الأجر الأعظم والحسنات الأكثر. أي نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من آوى محدثا، طرده ربنا أو النبي يدعو عليه اللهم لعن من آوى محدثا. طبعا لا يخفى عليكم أيها الأحباب بأن في هذا الكلام تسويرا لمعاني البراء من المبتدعة الضلال، وأنه لا ينبغي أن نتلقاهم بالترحاب أو بالمؤانسة أو بالمجالسة، فضلا عن أن يعني نشفع لهم لندخلهم في سلطاننا من أجل أن يدعوا إلى بدعتهم بطمأنينة وارتياح. الواجب العكس، الواجب أن يلفظوا وأن نطاردهم مع من يطاردهم، لأنهم جراء على الله تعالى وعلى حقه سبحانه وتعالى. ثم هم أهل خيانة وليسوا أهل أمانة، أهل خيانة في أنهم يعني يرغبون أن من حيث يقصدون أو لا يقصدون تشويه الدين. ثم واقعهم ترجمة صادقة على أنهم يكذبون قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلو أنهم كانوا يصدقون بالآية لأمسكوا عن الزيادة والنقصان أو التغيير في ماهية العبادة، لكن يا همام لما زادوا بقصد القربة أو أنقصوا بقصد القربة أو أكثروا من عدد العبادة أو غيروا من مكانها أو من زمانها بقصد القربة، هذا يعني أنهم لم يصدقوا ولم يثقوا بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، كأنهم يقولون للنبي أنت تكذب وهذه الآية باطلة، فنحن عندنا زيادة أو نحن عندنا كمال. الكمال أحيانا يكون بالزيادة أو أحيانا يكون بالنقصان أو بتغيير الهيئة أو بتغيير الزمان أو بتغيير المكان. إذن الابتداع جريمة مركبة، الابتداع جريمة مركبة. ولذلك يعني ما فتئ النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الناس من إيه؟ من الابتداع وشره، كما في حديث العرباض بن سارية، فإنه قال في ختامه: وإياكم، وهو أسلوب تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. وفي رواية ختم الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إنما المؤمن كالجمل الأنف، حيثما قيد انقاد، يعني لا يزيد ولا ينقص، ولا كذلك يتجرأ بغير تغيير الماهية وتزويرها. واضح؟ فاقتضى باللازم العقلي من هذا الجزء من الحديث هجر المبتدع والإنكار عليه بقدر الوسع. صحيح يا هيثم ولا لا؟ أي نعم. قوله: لعن الله من غير منار الأرض، هذه صور من صور الخيانة، صور من صور الخيانة. أحيانا تكون في حق المصالح الخاصة، وأحيانا كثيرة تكون في جرأة على المصالح العامة، جرأة على المصالح العامة. قال الشيخ صالح الفوزان للعلماء في منار الأرض ثلاثة أقوال: الأول أن المراد بمنار الأرض المراسيم، ومعنى غيرها يعني قدمها أو أخرها عن مكانها. وفي الحديث: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. المعنى الثاني أن المراد بمنار الأرض أعلام الحرم الذي يحرم قتل صيده وتنفيره أو تنفيره، ويحرم قطع شجره وحشيشه وأخذ لقطته، فقد جعل الله حول الكعبة حرما من كل جانب، وهذه المنطقة لا يدخلها مشرك، ولا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، يعني إلا لمعرف، ولا يجوز القتال فيها إلا دفاعا. فالمراد بمنار الأرض على هذا القول أنصاب الحرم، أي الأعلام المجعولة على الحرم من كل جانب، من جهة التنعيم والحديبية وعرفات ونمرة، ومن جهة الجعرانة أنصاب مبنية وأعلام مقامة على حدود الحرم. الثالث أن المراد بمنار الأرض العلامات التي على الطرق وكانت معروفة، وفي وقتنا الحاضر اللوحات التي تجعلها المواصلات على الطريق، هذه من منار الأرض، من منار الأرض. فلا يجوز لأحد أن يغير هذه الأعلام، لأنه يضلل الناس. والراجح من هذه الأقوال الأول، الراجح الأول. إذن أحيانا بتكون في الحقوق العامة، وأحيانا تكون في الحقوق الخاصة، وكلها حرام. لكن إذا كانت في الحقوق العامة فهي جرأة على حق الله. الحق العام أعطي قداسة، بوصفه ونعته حق إيش؟ حق الله. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. في الحقيقة الله لا يحارب، الله قاهر والله عزيز، لا يغالب. صحيح ولا لا؟ لكن بيّنت الآية هذه أنهم المفسدون في الأرض، قطاع الطريق، لما كانوا يخيفون الناس ويتجرؤون على أموالهم وأعراضهم وأنفسهم، كان هذا بمنزلة من يعتدي على الله. إذن الاعتداء على الناس كأنه اعتداء على الله تبارك وتعالى الجبار مالك الملك. إذن هذه صورة من صور الخيانة العظيمة، فالله تعالى يطرد أصحابها من رحمته، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجاب الدعوة يدعو عليهم أن يطردهم الله تبارك وتعالى من رحمته. ثم أورد حديثا آخر عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء، فقالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله، قال فدخل النار، وقالوا للآخر قرب ولو ذبابا، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه، قال فدخل الجنة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتابه الزهد، لكن العلماء قالوا الحديث معلول بثلاث علل. أما طارق بن شهاب اتفقوا على أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في صحبته، والأكثرون على أنه صحابي، لكن إذا قلنا إنه صحابي فلا يضر عدم سماعه من النبي لأن مرسل الصحابي حجة، وإن كان غير صحابي فإنه مرسل غير صحابي وهو من أقسام الضعيف. العلة الثانية أن الحديث معنعن من قبل الأعمش وهو من المدلسين، وهذه آفة في الحديث. ما تسأل عن مدلس، التزم الصمت، بدك تسأل متأخر سؤالك تريده على إيه؟ على الشيخ أبي عبيدة. فالحديث بالنفس منه شيء من أجل هاتين العلتين، هذا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. الثالثة وهي أن الإمام أحمد رواه عن طارق عن سلمان موقوفا من قوله وكذا أبو نعيم وابن أبي شيبة، فيحتمل أن سلمان أخذه من عن بني إسرائيل. لكن أنت أحيانا تتأمل وتقول يعني إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني الملك قال لك يعني تمشي وما أدبحكاش وقرب دبانة، قل له بدي أملي لك ترك دبان وضلك إيه وضلك يعني إشوي وإطحن وكفت زي ما بدك. لكن يعني بصراحة أنا عندما تأملت هذا لا أريد أن أقحم العقل في هذا الميدان، لكن عندما تتأمل فإن الله أعظم وأجل، إن الله أعظم وأجل، ولذلك إن شاء الله بيكون ضعيف. طيب الباب الثاني، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. إن من تعظيم الله تعالى ومقتضى الإيمان به أن يتحرى العبد العبادة على موافقة الشرع ماهية وزمانا ومكانا، ويحذر أشد الحذر من الإحداث والمجاوزة، سيما إذا كان يخص القصد والنية الذي هو حق الله تعالى في كل قول وعمل. وقد قدم المصنف رحمه الله في هذا الباب أو في الباب السابق سلوكا معوجا شاذا هو امتداد لأهل الجاهلية، وما زال ينقله بعض سوقة هذه الأمة، بعض سوقة هذه الأمة المنتمون لهذه القافلة المشركة. السلوك هو الذبح لغير الله، وأورد تحت ذاك الباب جملة من الأدلة، وعرضنا فوائد العلماء من تلك الأدلة، وذكر هذا الباب ليكمل الإرشاد والبيان في عبادة الذبح لتكون لله وحده مبرأة من الشركة والشريك. فذكر في هذا الباب ما ينبي إلى أن الشرك كما يحصل بالذبح لغير الله فإنه يحصل بالذبح في مكان أو زمان اعتاد أهل الجاهلية وأصحاب الوثن أن يذبحوا فيه لغير الله. ولقد جاء دليل الوحي يقرر البراءة والمفارقة من كل علائق الجاهلية إن كانت فيما يخص الزمان أو المكان أو الحال، فإنها مرفوضة كلها. ولقد أورد المصنف رحمه الله في هذا الشأن قوله تعالى لا تقم فيه أبدا،

وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، وهم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدا. فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدا واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم، فآتي بجند من الروم وأخرج محمدا وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدنا، فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة. فأنزل الله تعالى قوله: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، حتى قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. في هذه الآية فوائد: الأولى، ثمة علاقة بين الآية والباب، أن الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار الذي بني بقصود فاسدة. طبعا هذه فائدة مهمة جدا، اتركزوا عليها، لأنها تجعلنا دائما نفارق ونهجر أماكن المنكر التي اشتهرت باحتضان المنكرات. أي نعم. إذن نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار الذي بني بقصود فاسدة، مضارة مسجد قباء، الكفر بالله والتفريق بين المؤمنين والإرصاد لمن حارب الله ورسوله. وحكمة المنع أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيه في هذا المسجد إفراح لأهل الكفر والنفاق، وإنجاح لمآربهم الفاسدة، ومجاملة لأهل الكفر قد يغرى بها المؤمنون المخمومون، فيظنون أننا وإياهم على هدى أو على صراط مستقيم، فنتسبب من غير قصد منا في إضلال بعض المسلمين وغوايته. صحيح ولا لا؟ ولذلك لا بد من المفارقة. الثانية، في الآية نهي عن ارتياد أماكن الكفار، لأن ارتيادها فيه شبهة تعظيم ذلك المكان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن كانوا لم يقصدوا ذلك، ولعل هذا المقصد هو الذي يتفق مع معنى الباب الذي دل بمنطوقه على ترك ذبح ما حل لنا من الحيوان والطير في تلك الأماكن التي اشتهرت عند الكفار باحتواء مظاهر الشرك والكفر. الثالثة، إن قيل قد ثبت عن أمير المؤمنين أنه صلى في كنيسة بيت المقدس، وثبت عن بعض الصحابة أنهم صلوا في كنائس بعض أهل الكتاب، ولا يخفى ما في ذلك من المشابهة لموضوع الصلاة في مسجد الضرار أو للذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، ولا يظن في الصحابة أنهم خالفوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، سيما وقد علم بالأخبار المستفيضة أنهم أحرص الناس على امتثال الأوامر واجتناب النواهي وعلى تحري ما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالجواب أن هذا الإيراد ليس بوجيه، ذلك لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار وعن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله إنما هو لأن صورة العبادة واحدة، فصورة الذبح من الموحد ومن المشرك واحدة، وهي إمرار السكين، وهي آلة الذبح على الموضع من البهيمة المراد ذبحها وإهراق دمها في ذلك المكان، والصورة الحاصلة من الموحد ومن المشرك واحدة، ولهذا فإنه لا تمييز بين الصورتين من حيث الظاهر وإن اختلفت مقاصدهما. فكذلك صلاة النبي والصحابة في مسجد الضرار فيها مشابهة من حيث الصورة لصلاة المنافقين، فرجع الاختلاف إلى اختلاف ما في القلب والنيات ومقاصد القلوب مما تخفى على الناس، ولهذا تقع المفسدة من حيث اشتباه الصورة الظاهرة، ولا يحصل بذلك الفعل ولو مع خلوص النية مصلحة. أما الصلاة في الكنيسة فإن صورة الفعل مختلفة، لأن صلاة النصارى ليست على هيئة وصورة المسلمين، فيعلم من رأى المسلم يصلي أنه لا يصلي صلاة النصارى، فليس في فعله إغراء بصلاة النصارى ومشاركتهم فيها، فهذا هو الفرق بين المسألتين وهو واضح لأدنى تأمل. هذا كلام الشيخ صالح آل الشيخ، الله يحفظه. بعدها أورد حديث ثابت ابن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادك؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. في الحديث فوائد: الأولى النذر في اللغة الالتزام، يقال نذرت كذا إذا التزمته، والنذر في الشرع إلزام المكلف نفسه طاعة لله لم تجم عليه بأصل الشرع، والنذر ليس محمودا في أصل الشرع لأنه لا يخرج إلا من مال البخيل، ثم هو لا يقدم ولا يؤخر في القدر المثبت عند الله تعالى. يدل على هذا حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، لكنه إذا نذر لزمه الوفاء. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال تعالى: وليوفوا نذورهم. وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وحديث عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فإذا الثانية قوله ببوان اسم موضع بين مكة والمدينة، وقيل إنه قريب من مكة من جهة يلملم ميقات أهل اليمن. ثالثة حرص الصحابة على معرفة حقائق العبادات وأحكامها قبل الشروع فيها، وهذا لا يكون إلا من أصحاب المنازل العالية. الرابعة قوله هل كان فيها وثن، فيه استحسان تثبت العالم عما يسأل عنه إن كان مما يخفى أمره أو بعض أمره، فإنه أعون على قول الحق والصواب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أورد عليه السؤال سأل صاحبه: طب انت اشمعنا بوانا يعني؟ فهل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. فلما اطمأن أنها لا علاقة لها بخصوصيات الجاهلية قال: إذن أوفي بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. الثالثة أو الرابعة قوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فيه استحسان ثبت العامل العالم عما يسأل عنه إن كان مما يخفى أمره أو بعض أمره ذكرنا. هذا الخامسة الوثن هو كل ما عبد من دون الله من حجر أو شجر أو صورة أو قبر أو غيرها، سواء كان جرما حيا أو جمادا أو كان معنا كالنور أو الظلمة أو النار. وقالوا هو كل ما عبد من دون الله سواء كان من صنع الإنسان أو لا من صنعه. والصنم يختص يا محمد بما صنعه الإنسان، ولذلك العلاقة بين الوثن والصنم أن الصنم أخص من الوثن، وذلك أنه خاص بما صنعه الإنسان، لكن الوثن يشمل ما صنعه الإنسان وما لا يصنعه. أين؟ ولذلك يستقيم أن نقول كل صنم وثن وليس كل وثن صنم. طيب، وعلى ضوء هذا البيان فإن بين ذكرنا هذا. طيب، السادس قوله من أوثان الجاهلية ذكر على جهة التوكيد، وإلا فإن الأوثان لا تكون إلا من أهل الجاهلية، ولا يزال فرقاء الجاهلية يتوارثون جيلا بعد جيل، فإنها وإن اختلفت صورها أحيانا فقد اتفقوا فيها على المقاصد ويعني النوايا. السابع قوله: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ دليل على هجر المكان الذي يحوي المنكر، ويتأكد الهجر إذا كان المنكر شركا، فلا يحل للمسلم ارتياد تلك الأماكن هجرا للجاهلية وآثارها. الثامن قوله: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ أفاد بمنطوقه ترك تعظيم أماكن أعياد الجاهلية، وأفاد بالمفهوم ترك تعظيم زمان أعيادهم، فلا نفعل نحن أهل الإسلام ما يظن أنه تعظيم لأعيادهم وطقوسهم لا في المكان ولا في الزمان، ولئلا يظن أننا نرتضي منهم ذلك ونشاركهم فيه. نعم، مهمة جدا، مهمة جدا. انت شوف في الفالنتاين هذا كل بناتنا وكل بقلب احمر والورود، طاشت الناس، طاشت حقيقة. نعم. التاسع: لما تبين للنبي صلى الله عليه وسلم ان المكان المنذور فيه بريء من علاقة من علائق الجاهلية، امر الصحابية بالوفاء بنذره. العاشر قوله: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم فيه استحسان تنبيه العالم عن باعث سؤال المستفتي. انت عارف يا ابني ليش سألتك؟ سألتك عشان لا يجوز أبدا يعني أن تفعل أي فعل يمارسه أهل الجاهلية في هذا المكان أو في هذا الزمان المخصوصين من قبلهم. أين؟ لأن لاحظ أنت بيقول دليل فيه استحسان تنبيه العالم عن باعث سؤال المستفتي، فإنه أعون على الفهم وأغلق لذريعة إساءة الظن بالعالم. إساءة الظن بالعالم ليش سألني طيب هيك؟ بده يشوفه مضغوط ولا في فراغ نستأجره. وممكن يصرح السائل، ممكن يصرح. أين؟ بالذات إذا كان الشيخ لابس بنطال وحاطط جل الحادية عشرة قوله: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، دليل على أن العبادة أو العبادات موقوفة على الشارع لا يزاد فيها. أحسن نقول لا يجوز أن يزاد فيها ولا ولا ينقص ولا يغير في حقيقتها زمانا ومكانا أو مكانا أو ماهية، فإذا حصل ذلك كان معصية وتتفاوت بحسب متعلقها، لأن ثمة فرقا بين ما يتعلق في الفروع أو لأن ثمة فرقا بين الابتداع، بين الابتداع صوب هيثم، بين الابتداع الذي يتعلق بالفروع والابتداع الذي يتعلق بالأصول. الثانية عشرة قوله: لا وفاء لنذر في معصية الله، دل بمفهومه يا أبا باسل قوله لا ولا عفوا لا وفاء لنذر في معصية الله، دل بمفهومه المخالف على وجوب وفاء نذر الطاعة. إيش بنستفيد من قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم؟ هذا فعل الفضولي، أنت بتتمكرم على حساب الناس، ولذلك بيع الفضولي، إجارة الفضولي، هبة الفضولي، كذا، كل هذا بيقع عند الشافعية باطلة، باطل باطلا، وعند الجمهور يقع موقوفا على إجازة صاحبه. لذلك قال ولا فيما لا يملك ابن آدم. حيلك انت، انت قاعد بنظرتي زي المرة اللي تحت الناقة. قالت لله علي إن بلغت قومي سالمة لأنحرن الناقة، وهي ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، وما شاء الله وهي كمان سابقة الحجيج، سابقة الحجيج، وهات والخيل وراها، ولما وصلت بها للنبي إلا هي الشاطرة بدها تذبح بدها تنحرها. خير، قال أنا نظرت هيك قال بئس ما جازيتيها به، يعني وصلتك وديك تذبحيها، لا نذر فيما يعني في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لذلك هذا نذر الفضول، هذا نذر الفضول، يعني الذي يتصرف في ملك غيره بغير إذن فلا يجوز ولا يصح عند الشافعية، ولا ينفذ عند غيرهم، ولا ينفذ عند غيرهم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، حياكم الله، زدني فقها، زدني حبا، اتبع قولك عملا يبني، يشكر ذلك عثرة أمة.